الخطوة الايه الرابعة، وهي الحكم على الحديث من وجهه الراجح. كتير من الرسائل والأساتذة الأفاضل اللي أنا ناقشت معهم يقولوا لا أنت ما تحكمش على المتن، أنت تحكم على السند بس، أنت مين اللي تحكم؟ هذا الكلام ليس صحيحا. نحن لم نجلس الطلبة دي قدامنا سنتين عشان نقول له أنت ملكش صفة، فإذا خرج ملوش صفة التقصير فيه نحن، فبعد ما نخرجه قاصر نرجع أما نناقش ونقول له أنت مين؟ لا، احنا نديره زي ما بنحمله دلوقتي كده، ساعات ما نحمله الامانه دي ويطلع ما هوش مين، فانت من حقك انك انت تقوله بعد ما تعلمه وتخليه اهل حاسبه، لكن انت ما حركتوش من مكانه اللي هو خده في المرحله الجامعيه، ان كتاب دراسي فيه 250 صفحه وممكن تديله 5 اسئله وتنجحه بيهم ياخد 100 من 100 ويجي يقول انا الله انا ممتاز. نيجي ندور على دماغه ما فيش فيه ما يؤيد الامتياز نهائي. لا، احنا بنبني الان على انك عرفت كل المفاتيح، فالتقصير هيبقى منك انت وليس من الذي تصدى لتعليمك خلال سنتين دراسيتين.